الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلمة متعلم ما الأحرف الأصلية فيها؟ العين واللام والميم. أحسنت، وما وزنها؟ متفاعل. متفاعل، أحسنت. ما وزن صل من وصله؟ عيل. أحسنتم. الواو في وصل هل هي حرف أصلي؟ نعم أصلي. كيف وقد سقطت في المضارع يصل وفي الأمر صل؟ ما سقطت العيل التي تصلي فيها. أحسنت، فهي في حكم موجود. أحسنت. ما وزن بعثر؟ فعلل. أحسنت. سفرجل؟ فعلل. ما وزن جملة صل من قطعك؟ عيل من فعلك. أحسنت، عيل من فعلك، بارك الله فيك. نعم، من يحب أن يقرأ؟ طيب شيخنا، تفضل شيخ. الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: احكم بتأصيل حروف سمسمي ونحوه، والخلف كلملمي كلملمي، فألف أكثر من أصلين، صاحب زائد بغير مين، وليا كذا، والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع، وهكذا همز ومن سبق ثلاثة تأصيلها تحقق، ذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرف لفظها ردف. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، جزاك الله خيرا. انتقل هنا إلى الحديث عن مضاعف الرباعي. مضاعف الرباعي هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، ويكون في الأفعال مثل زلزل ودمدم ووسوس ولملم، ويكون في الأسماء مثل سمسم وبلبل. مضاعف الرباعي هل هو من المجرد، أي أن حروفه كلها أصلية، أو فيه حرف زائد؟ الكلام في هذا البيت عن هذه المسألة، وجواب هذا السؤال، والجواب أن مضاعف الرباعي على نوعين. النوع الأول هو الذي لا يصح إسقاط ثالثه، مثل سمسم وزلزل، فهذا حروفه كلها أصلية. وزن سمسم فعل، وزن زلزل فعلل، وزن بلبل فعل، وزن وسوس فعلل، فهذا من الرباعي المجرد، حروفه كلها محكوم عليها بالأصالة، لأن أصالة أحد المكررين فيه واجبة تكميلا لأقل الأصول وهي ثلاثة، وليس أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر، فحكم بأصالتهما معا. هذا النوع الأول. والنوع الآخر من مضاعف الرباعي ما يصح فيه إسقاط الحرف الثالث، مثل لم لم، أمر من لملم المتاع إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض، وكف كف، أمر من كف كف، فالحرف الثالث صالح للسقوط، لأن لملم الشيء ولم الشيء متقاربان في المعنى، يقال لم الشيء ولمه، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، وكف الشيء وكف كف الشيء وكفه متقاربان أيضا في المعنى، فهذا النوع هو موضع الخلاف، وقد اختلفوا فيه على هذه الأقوال. فمذهب البصريين إلا الزجاج أن الحروف كلها محكوم بأصالتها كالنوع الأول، وأن مادة لملم وكفكف غير مادة لم وكف، فلملم ليس من لم، وكفكف ليس من كف، بل هما مادتان مختلفتان. على هذا على أن الحروف كلها أصلية. ما وزن لملمة؟ فعلل. أحسنتم، نعم، لأن الحروف كلها أصول، وكذلك كفكف. والقول الثاني قول الكوفيين أن الحرف الثالث الصالح للسقوط زائد مبدل من حرف مماثل للثاني وهو العين، فكفكف أصلها كفف، ولملم أصلها لمم، ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كفكف. لماذا؟ قالوا كراهة التضعيف، فلما كثرت الفاءات في كفف قلبوا الفاء الثانية من الفاءات الثلاثة كافا، فقالوا كفكف، وكذلك لملم. فهو عند البصريين رباعي مجرد، وعند الكوفيين رباعي مزيد. والقول الثالث ووزنه على قول الكوفيين فعل. والقول الثالث قول الزجاج، قال إنه زائد غير مبدل من شيء، وزنه فعل بتكرير الفاء. وقول الزجاج ضعفوه، لأن الزيادة في هذه الأفعال قد تكون بحروف ليست من حروف سألتمونيها. مثلا لملمة لا إشكال فيه، اللام من حروف سألتمونيها، لكن كفكف الكاف ليست من حروف سألتمونيها، وحروف الزيادة إنما هي حروف سألتمونيها والكاف ليست منها، لذلك في المذهبين الأولان أقوى منه. مذهب البصريين أقواها، ثم مذهب الكوفيين، وأما القول الثالث فمضعف. ثم شرع الناظم يبين ما تطرد زيادته، بين أحرف الزيادة وعلامة زيادتها، وابتدأ من أحرف الزيادة بالألف، فقال فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، بغير مين أي بغير كذب. فالألف إذا صاحبت أكثر من أصلين أي صاحبت ثلاثة أحرف أصلية فصاعدا، فيحكم بزيادتها. فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين، وهي تزاد حشوا وطرفا ولا تزاد أولا لأنها ساكنة ولا يبدأ بساكن، فتكون ألف ثانية مثل ضارب وشارك، وتكون ثالثة ككتاب وعماد، وتكون رابعة كسلمى وغضبة وشملال، وتكون خامسة كسلامة وقرقرة، وتكون سادسة كقبعثرة، فتزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، ولا تزاد أولا لأنها كما سبق ساكنة ولا يبدأ بساكن. هذا منطوق البيت، أن الألف إذا صاحبت أكثر من أصلين فهي زائدة، ومفهومه أنها إذا صاحبت أصلين فقط فليست بزائدة، بل هي إما أصل كاف الحرف وشبهه مثل إلى، وإما بدل من أصل مثل قال وباع. الألف في قال بدل من واو، والألف في باع بدل من ياء، والألف لا تكون أصلا إلا في حرف أو اسم مبني، لا تكون أصلا إلا في حرف مثل إلى وعلى ولا، هي أصل هنا، أو في اسم مبني مثل متى ومهما، ولا تكون أصلا في غير ذلك. هذا قوله فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. ثم قال وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوع. يقول إن الياء والواو كالألف إذا صحبتا أكثر من أصلين. يقول إن الياء والواو كالألف يحكم بزيادتهما إذا صحبتا أكثر من أصلين، نبدأ بالياء. الياء يحكم بزيادتها إذا صحبت أكثر من أصلين، وهي تزاد أولا مثل يعمل، وتزاد ثانية مثل صيرف ومثل سيطر، وتزاد ثالثة مثل عثير، وتزاد رابعة مثل حذرية، الحذرية قطعة من الأرض غليظة، وتزاد خامسة مثل سلحفية، وهي لغة في السلحفاة. ومفهوم البيت أنها إذا صحبت أصلين كانت أصلا، مثل سيف ويوم وظبي. سيف ليس فيه غير الياء إلا أصلان، فتكون الياء أصلية. يوم ليس فيه غير الياء إلا حرفان، فتكون الياء أصلية، وهكذا. وكذا تكون أصلا إذا كانت في مضاعف الرباعي، نحو يؤيؤ، وهو طائر من جوارح الطير ذو مخلب. والواو والحرف الثالث الواو، الواو يحكم بزيادتها إذا صحبت أكثر من أصلين، ولا تزاد الواو أولا، لا مانع من زيادتها في أول كلمة، لكن لم تسمع كلمة زيدت الواو في أولها. وتزاد ثانية كجوهر، وتزاد ثالثة كجهور، ورابعة كعصفور، وخامسة كقمحدوة. ومفهومه أنها إذا صحبت أصلين كانت أصلا، مثل وعد، الواو هنا صحبت أصلين فتكون أصلا، مثل يوم، الواو هنا صحبت أصلين فتكون أصلا، عود، الواو صحبت أصلين فتكون أصلا. وكذا تكون أصلا في مضاعف الرباعي، نحو وسوس وسوسة، ومثال ابن مالك وعوع وعوعة، يقال وعوع السبع إذا صوت، والوعوعة صوته. ثم انتقل إلى كلام عن زيادة الهمزة والميم، وهذا الترتيب مقصود لأن أكثر ما يزال الألف، ثم بعد الألف الياء والواو، ثم الهمزة والميم. قال: وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. يحكم بزيادة الهمزة في موضعين ذكرهما في البيتين. الموضع الأول ذكره في البيت الأول، قال: وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا، إذا تقدمت على ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، إذا تقدمت على ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، نحو أحمد. الحاء والميم والدال أصول، فيحكم بأن الهمزة زائدة. وكيف عرفنا أن الحاء والميم والدال أصول؟ عرفناه من قوله: والحرف إن يلزم فأصل كما سبق. هذه الأحرف الثلاثة لا تسقط في شيء من تصاريف الكلمة، فدل على أنها أصول، تقول في الماضي حميدة، وفي المضارع يحمد، وفي الأمر يحمد، واسم الفاعل حامد، واسم المفعول محمود، وصيغة المبالغة حماد، وأفعال التفضيل أحمد. لم تسقط الحاء والميم والدال في شيء من تصاريف الكلمة، فدل على أنها أصول. مثلا أرنب، الهمزة هنا صحبت ثلاثة أصول، وهي الراء والنون والباء، فتحكم بأن الهمزة زائدة. مثلا أكرم، الهمزة هنا صحبت ثلاثة أصول، الكاف والراء والميم، فتحكم بأن الهمزة زائدة. مثلا أفكل، لرعدة تصيب الإنسان، الهمزة هنا زائدة. لماذا تحكم بأن الهمزة في أفكل زائدة؟ الحروف التي بعد الهمزة أصلية. نعم أحسنت، لأنها صحبت ثلاثة أحرف أصلية، وهي الفاء والكاف واللام. نعم. مفهوم البيت، قال: وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. مفهوم قوله ثلاثة أنها إذا سبقت أصلين حكم بأصالتها. مثلا أكل، الهمزة هنا سبقت أصلين فيحكم بأن الهمزة في أكل أصلية. أخذ، الهمزة صاحبة أصلين، فيحكم بأنها أصلية. إبل الهمزة صاحبة أصلين فيحكم بأنها أصلية، وهكذا. وقوله تأصيلها تحقق، مفهومه أن الأحرف الثلاثة بعد الهمزة إذا لم تتحقق أصالتها لم يحكم بزيادة الهمزة إلا بدليل. مثلا الأيدع، الأيدع صبغ أحمر بعد الهمزة ثلاثة أحرف لكنه لا تتحقق أصالة جميعها، لأن الياء في أيدع تحتمل الزيادة. عندنا هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الألف أصلية والياء زائدة، والاحتمال الآخر أن تكون الألف زائدة والياء أصلية. الاحتمال الأول أن الهمزة أصلية في أيدع والياء هي الزائدة. كيف يكون الوزن؟ فيعل. أحسنت، بارك الله فيك. الاحتمال الآخر أن تكون الألف زائدة والياء أصلية في أيدع، كيف يكون الوزن؟ أفعل. أحسنت. أيهما أكثر في اللغة، وزن أفعل أو وزن فيعل؟ أفعل. فهذا يرجح أن الهمزة زائدة، لأن باب أفعل في اللغة أكثر من باب فيعل. الموضع الآخر لزيادة الهمزة ذكره في البيت الذي بعده، قال كذلك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، يحكم بزيادة الهمزة إذا وقعت متطرفة بعد ألف زائدة سبقت بثلاثة أصول فصاعدة، نحو شعراء وخضراء وحمراء. مثلا حمراء، الهمزة في حمراء قبلها ألف، وقبل الألف الحاء والميم والراء، فإذا سبقت الألف التي قبل الهمزة بثلاث أحرف وهذه الأحرف الثلاثة كلها أصول فتحكم مباشرة بأن الهمزة زائدة. هنا مثلا في حمراء الألف التي قبل الهمزة قبلها ثلاث أصول، إذن تحكم بأن الهمزة زائدة. مثلا أربعاء، أربعاء الألف قبلها أكثر من أصلين، مثلا تقول قبلها ثلاث أصول فصاعدة، أو تعبر بعبارة لمالك كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف، الألف قبلها أكثر من أصلين، إذن تحكم بأن الهمزة زائدة. عاشوراء كذلك، شعراء كذلك، الألف قبلها أكثر من أصلين فتحكم بأن الهمزة زائدة. ومفهومه أنه إذا تقدم على الألف أقل من ثلاث أحرف فتحكم بأن الهمزة غير زائدة، مثل كساء وغذاء، الهمزة في كساء بدل من واو، وفي غذاء بدل من ياء، ومثله بناء وسماء ورداء، الهمزة غير زائدة. لماذا؟ لأن الألف لم تسبق بأكثر من أصلين، لأن الألف لم تسبق بأكثر من أصلين. هذا مفهوم قوله كذاك همز آخر بعد ألف أكثر، كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. الحرف الخامس الزائد الميم، وهو الذي ذكره في قوله وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق، يحكم بزيادة الميم إذا تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف تأصيلها تحقق، كما قال تحقق أنها أصلية ولا تزاد إلا في الأسماء، مثل مكرم، الميم هنا زائدة. لماذا؟ لأنها تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف أصلية. مخرج تحكم بأن الميم زائدة. لماذا؟ لأنها تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف أصلية. مقبل الميم زائدة. لماذا؟ لأنها تصدرت وبعدها ثلاثة أحرف أصلية. مصباح موعد. كذلك مفهوم البيت أن الميمة إذا تصدرت وبعدها أصلان أو لم تتصدر فهي أصلية. مثلا مهد، الميمة هنا تصدرت وبعدها أصلان فهي أصلية. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط، سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا، الشرط أن تتصدر وبعدها ثلاثة أحرف أصلية، هنا بعدها حرفان في مهد فتحكم بأن الميمة أصلية. ضرغام، الميم أصلية. لماذا الميم أصلية في ضرغام؟ ما لم تتصدر. أحسنت، لأنها لم تتصدر فهي أصلية. وقوله تأصيلها تحقق مفهومه أن الأحرف الثلاثة بعد الميم إذا لم تتحقق أصالتها لم يحكم بزيادة الميم إلا بدليل. مثلا مجن، مجن عند سيبويه الميم أصل، فيكون الوزن في عل، في عل تكون الميم فاء الكلمة. وظاهر الاشتقاق يشهد بأن الوزن مفعل فالميم زائدة، وهذا القول الآخر بسيبويه. القول الآخر تقول مجن وزنها مفعل فتحكم بأن الميم زائدة، ووصف العثماني هذا القول بأنه الأصح. عرفنا ما ذكره ابن مالك من أحكام خمسة من أحرف الزيادة، هي الألف والواو والياء والهمزة والميم، وبقيت خمسة أحرف من أحرف الزيادة المجموعة في سألتمونيها، هي النون والتاء والهاء واللام والسين، ذكرها في أربعة أبيات ختم بها الباب، نأخذها في المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا أحسن الله عليكم. وعليكم أحسن الله. شيخ، هاي الأسماء المعربة تدخل فيها الألف وتكون زائدة؟ نعم، كاتب اسم معرب وقد دخلت الألف وهي زائدة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.